بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يصل بفضله من وصل رحمه، ويقطع بعدله من قطعه، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين الذي وعد واصلي أرحامهم بالرزق الوفير والعمر المديد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 34 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو اللقاء الثاني في حقوق الرحم. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن التعريف بالرحم، وقلنا إنها تعني إما موضع تكوين الجنين في بطن الأم، وإما الأرحام التي أي القرابات التي تتواصل، وهذا هو المراد. تعرضنا للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن صلة الأرحام، وبينا حكم صلة الرحم إن أنه واجب شرعا، وحكم قاطعها وهو حرام ولا يدخل الجنة قاطع رحم، وأقوال العلماء في حد الرحم التي يجب أن توصل، يعني ما الرحم التي تجب صلتها، ومعنى كل من الصلة معناها إيه والقطيع. نستأنف الليلة هذا الحديث من خلال عدة نقاط. أولها أضرار القطيعة وذمها. ما الأضرار التي تترتب على قطيعة الرحم وذم هذه القطيعة؟ قطيعة الرحم ذنب عظيم وإثم جسيم يقطع الروابط ويبعث على التناحر بين الأقارب، ويشيع البغضاء والكراهة فيما بينهم. وهي أي قطيعة الرحم مزيلة للألفة والمودة، منذرة باللعنة وتعجيل العقوبة، مانعة من نزول الرحمة ومن دخول الجنة. هذه كلها دلت عليها الآيات والأحاديث. وهي أيضا أي قطيعة الرحم مجلبة للهم والغم، لأن البلاء إذا أتاك ممن تنتظر منه الخير والبر والصلة كان ذلك أشد وقعا على قلبك وأعظم حسرة في نفسك، لأن ظلم القريب أشد من ظلم البعيد، كما قال طرفة ابن العبد في ديوانه أبيات شعر يقولها عن ظلم القرابات: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، أي من وقع السيف الحامي أشد. وكما قال ابن المعتز: لحومهم لحمي وهم يأكلونه، ليأكلوا لحمه. ما هو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالغيبة يبقى دي أكل لحم هذا القريب. لحومهم لحمي وهم يأكلونه، وما داهيات المرء إلا أقاربه. وسبقت الآيات الكريمات والأحاديث في جرم وتحريم قطيعة الرحم. يبقى القطيعة لها أضرار، ولذلك تذم من خلال هذا الكلام الذي سمعنا. أمر آخر، مظاهر القطيعة يعني صور القطيعة في المجتمع. من الناس من لا يعرف قرابته أصلا، ولا يعرف من هم ذوي أرحامه، والمطلوب معرفة ذلك، مطلوب شرعا. ففي الحديث النبوي الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم يعني من الأقارب ما تصلوا به أرحامكم. ليه؟ لأن صلة الرحم محبة، ففي الحديث الشريف من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ربنا يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره، فليصل رحمه. فالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال منسأة في الأثر. هذا الحديث رواه السيوطي عن الترمذي وأحمد وصححه، يعني قال حديث صحيح. يبقى ده مظهر ان في ناس لا تعرف ان لها اقارب. ذكرني هذا بمناسبة في مولد السيد عطية ابو الريش ده منهور، اثنين من الشباب حصل بينهم شجار وخناق، ودوهم للشرطة، قسم الشرطة اللي موجود في المنطقة. اسمك ايه يا ولد؟ قال اسمي حسن شاهين. حسن شاهين. وانت يا ولد؟ قال حسن شاهين. الاثنين بطاقتكم؟ فبيسألوا ده حسن شاهين وده حسن شاهين، ده حسن شاهين الاسكندراني وده حسن شاهين بتاع قرية قريبة من، والاثنين عيال عم، الاثنين اولاد عموما، ولا يعرف احدهم الاخر. النهاردة يمكن الناس الكبار اللي بتروح تزور أقاربها ومحدش بيحرص على أنه ياخد أولاده معاه علشان يتعرفوا على أولاد عمامهم، وما بيشوفوش بعض إلا في المياتم والمناسبات، يعني بالذات يمكن الأفراح قد يعتذر الإنسان عنها يقبل الاعتذار، إنما في الميتم يروح ويعزم وياخد أولاده ويمشي، ولا يترتب على ذلك معرفة ولا مودة ولا صلة للرحم. من الناس على العكس بقى من يعرف قرابته لكن لا يصله بأي نوع من أنواع الصلة التي تحدثنا عنها قبل ذلك، من السؤال، من الجود بالمال، من عيادة مريض، من تقديم يد العون عند الاحتياج. فمن الناس من يعرف القرابة لكن لا يصلهم لا بالمال ولا بالسؤال ولا بالسلام ولا الكلام، ولا يدفع عنهم حاجة ولا أذية أو ضرر. ومنهم صورة أخرى في المجتمع من يسيء إلى رحمه بالقول أو بالفعل أو بهما معا. ومنهم من لا يشارك أقاربه أفراحهم ولا أتراحهم، لا في فرح ولا في مناسبة طيبة ولا نجاح أولاد ولا مجيء من سافر ولا تعزية في وفاة ميت، مع أن دي حقوق للمسلم على المسلم وليست للرحم خاصة، بل هي حقوق عامة هنتحدث عنها في حقوق المسلم على المسلم إن كان في العمر باقية إن شاء الله. إذا هو لا يشاركهم الأفراح ولا الأطراح، ولا يتصدق على فقيرهم، ويقدم غيرهم من أصدقاء وزملاء عليه، كما يحصل برضو في المجتمع عندما نتحدث عن حقوق الزوجين. تجد أن الشاب ممكن موظف أو غيره في عمله جنتل وكريم مع زملائه وأصدقائه، لكن في بيته متجهل مكشر ولا يعامل زوجته ولا أولاده بمثل ما يعامل به أصدقائه وزملائه في العمل. دي مظاهر كلها حصلة في المجتمع، ده كله انقلاب في الموازين ويعني في القيم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وكما يأتي أبناك ثم أبناء، يبقى صدقة درهم يتصدق الإنسان به على نفسه ثم على زوجه، بل اللقمة يضعها الرجل في فم زوجه يؤجر عليها. لا لا، هو لو طال أن يأخذ اللقمة في فمها لأخذها مثلا. من الأزواج من يحرم على زوجته صلة رحمها حتى والديه وحتى الخالات والعمات، ويعلق طلاقها على هذه الصلة. إن زرت أبوك أو أمك تكوني طالق، لعدم فهم لأهمية صلة الرحم. ومن الزوجات من تسيطر على العكس على زوجها لتكون صلته لأقاربها هي فقط، وينقطع هو عن ذوي رحمه. هذا كله نشاهده ونسمع به في المجتمع. مما يشاهد في المجتمع أيضا أن بعض الناس يحرص على دعوة الأبعدين في مناسباته، يدعي الزملاء الأصدقاء وهم ليسوا أقارب ولا ذوي أرحام، ويتغافل عن دعوة الأقربين وذوي الأرحام. لماذا؟ لأنهم من الفلاحين أو من الفقراء من الناس والمساكين، ومجيئهم إلى حفل الزواج أو إلى النادي الذي فيه صفوة القوم يتنافى مع جمال الأفراح، مش هيعرفوا يأكلوا، مش هيعرفوا يجملوا شكلهم مناظرهم، ويتناقض مع الذوق والإتيكيت. لا، احنا عاوزين ناس مستويات هي اللي تحضر الأفراح والمناسبات، مع أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض كما قال ربنا في كتابه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأننا كبشر ننصر ونرزق بفضل صلتهم وبرهم وودهم، يأتي النصر والرزق. وهذا الحديث مر بنا منذ قليل، يبقى يبارك في الرزق وتطال في الأعمار. صحيح فيه طول في الأعمار، لكن ممكن هذا الطول ليس فيه بركة، ما فيهوش بركة. ليه؟ فيه رزق وفيه مرتبات كويسة وفيه 10% أخيرا ما أعرفش سمعت عنها ولا لا، لكن إيه، لا نشعر بهذه البركة في الرزق كما كنا نشعر بها فيما مضى، أو يشعر بها بعضكم الكبير في السن في وقت معين، مبلغ بسيط يعيش البيت كله في رغد من العيش وفي رضا من العيش وفي صحة وهناء. مظهر آخر من المظاهر، من الناس من يصل أقاربه إن وصلوا ويقطعهم إن قطعوا. وهنا هذا الشخص ليس بواصل على الحقيقة، ليست هذه صلة الرحم، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله ومجاز للسيئة بمثلها. أما واصل الرحم الحقيقي فهو الذي يصل قرابته في الحالتين، يعني سواء وصلوه أو قطعوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس المكافئ واصلا لرحمه. المكافئ الذي دخل عليه قريبه بهدية فدخل عليه بمثلها أو بأكثر منها أو بأحسن منها، ليس الواصل واصل الرحم بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى الواصل هو الذي يصل الرحم التي قطعته ولم تصله. وهذا الحديث رواه البخاري، وربما لنا معه وقفة في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إذن الواصل الأعلى رتبة هو الذي إذا قطعه أرحامه عمل إيه؟ وصلهم. هو إذا قطعه قرابته وصلهم، وإلا فلو لم يقطعه أحد من قرابته واستمر هو على مواصلتهم وبرهم فهو واصل. نعم، لكن رتبته ودرجته أقل من درجة السابق. يعني في صلة بين الأرحام هذه مطلوبة وواجبة، لكن الدرجة الواصل العليا الأعلى أن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه من ذوي الرحم. سورة أخرى: من الناس من يحلف بالله على قطيعة رحمه وعدم زيارتها. يحلف لا يزور أخته ولا يزور أخوه ولا يدخل لها بيت ولا يدخل بيت. الحكم في هذه الحالة من حلف بالله على قطيعة رحمه نقول له حرام عليك، نمرة واحد. اثنين: يجب عليك شرعا أن تصل رحمك. ثلاثة: تكفر عن يمين، لأنه في أيمان عندما يقسم بها الإنسان يحلف. من الأيمان من يجب البر به، يجب البر بهذا اليمين. واحد بيشرب دخان مبتلى بشرب الدخان، وعشان يمنع نفسه من شرب الدخان حلف يمين بالله ألا يشرب دخان. نقول له الله يفتح عليك بر بيمينك، يجب عليك أن تبر بهذه اليمين. إنما واحد والعياذ بالله حلف يشرب خمرة، نقول له إيه؟ حرام عليك ما تشربش الخمرة. طب ومش هيشرب الخمرة يكفر عن يمين ولا ما يكفرش؟ أيوة كفر عن يمين، لأنه حلف بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها، يعني حلف على شيء فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي بالذي هو خير. يكفر وبعدين يأتي بالذي هو خير. وفي رواية العكس، يعني يأتي بالذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. تبقى كفرت اليمين موجود. ولذلك من ضمن الأمور هذا الأمر، لو حلف على قطع رحمه نقول له حرام عليك، يجب عليك أن تصل رحمك، كفر عن يمين. ومما يخشى في هذا، يعني في بعض الأمور بتبقى كما في الأحاديث النبوية الشريفة، في أحاديث موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في برضو حكايات مكذوبة وموضوعة على الأئمة رضي الله عنه. كان في مسجد من مساجد الكوفة في العراق أحمد بن حنبل الإمام العظيم رحمه الله ويحيى بن معين، وكانت المساجد في هذا الوقت فيه من يحكي حكايات وروايات ما أنزل الله بها من سلطان، يسموا القصاصين، يقص حكايات ويقول روايات. فأحد هؤلاء جالس في المسجد بعد الصلاة وبيحكي، فقال: سمعت من أحمد بن حنبل ده القصاص ده ويحيى بن معين بسندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى احمد بن حنبل سبع من فلان من فلان لحد الرسول صلى الله عليه وسلم، ان من قال لا اله الا الله خلق الله من الكلمه الف طائر، كل طائر يسبح بالف لغه والف لسان، وقصه طويله. ينظر احمد بن حنبل الى يحيى بن معين، يعني هل انت قلت هذا ولا انا قلت كلام؟ ساب الرجل يخلص الرواية بتاعته، تعال انت سمعت الكلام ده من احمد بن حنبل؟ نعم. ومن يحيى بن معين؟ نعم. قال طب انا احمد بن حنبل وادي يحيى بن معين. قال له يا سلام، ده نعرف 17 واحد اسمهم احمد بن حنبل و17 واحد يحيى بن معين، يعني مش انتوا اللي هاد يعني ايه تفض الشغلانة. فكذلك قيل عن ان واحد حلف بمناسبة شهر رمضان، نحمد الله تعالى ان بلغنا واياكم شهر شعبان، وندعوه تعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان، وان يعيننا فيه على حسن الصيام وطيب القيام وقراءة القرآن. فبمناسبة شهر رمضان قالوا ان واحد حلف ان يطأ زوجته في نهار رمضان، يبقى حلف بالله ان يطأ الزوجة في نهار رمضان، الحكم حرام؟ كن يطأ زوجته في نهار رمضان حرام. يبقى كان تبقى الحل بتاع المشكلة دي يعمل ايه؟ ننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفر عن يمينك اطعم 10 مساكين ولا تطأ زوجتك في نهار رمضان. انما المصيبة انهم قالوا، ذهب الى الامام ابي حنيفة أو أحد العلماء الكبار فأفتاه الفتوى إيه؟ خذ مراتك وسافر في نهار رمضان، ما تروحش الكويت، خذ مراتك وسافر، ولما تسافر مسافة سفر تبقى أنت يحق لك الإيه؟ الفطر، وما دام يحق لك الفطر بقى إيه؟ تبقى تطأها بقى في نهار رمضان. حللوا المشكلة. لا نظن إن ورع إمام من الأئمة يؤديه إلى ذلك، يعني يجعله يتحايل على تكفير أو تنفيذ هذه اليمين بهذه الصورة، لا. بعدين وعند أبي داود طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه، إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي بالذي هو خير، وفي رواية فليأتي الأول يفعل الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. عند أبي داود في سننه، لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر فيما لا يملك، يعني واحد شاف مثلا خروف معتبر يسوي له 3000 جنيه، أم قال الخروف ده لو أنا ملكته هذبحه إن شاء الله أضحية في العيد، فملكه الشراء، هل ينفذ هذا النذر أو اليمين؟ لا، لأنه ساعة أن قال ذلك لم يكن في ملكه، لأن النفس بتشح عند هذا الملك. يعني متى النفس؟ لو حسبنا في مرة وإحنا في دبي حسبوا 40 واحد من أغنياء دبي كل واحد عنده 40 مليار، 40 مليار، خليك معنا بقى عشان حسابات، يبقى ال 40 مليار دول عليهم زكاة كام؟ كل مليار، وفي 40 واحد يبقى 40 مليار، هذه زكاة 40 شخص بس اللي عنده كل واحد 40 مليار، في بقى اللي عنده 30 واللي عنده 10 واللي عنده 20. لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم كان يبقى فيه فقراء في المجتمع ولا محتاجين؟ أبدا، لأن الله تعالى كما قال سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يسع حاجة الفقراء، ما يسع حاجة الفقراء، العملية بالتوازن لربنا العليم الحكيم. معناها إذا وجدت فقيرا فاعلم أن غنيا لم يخرج زكاة إلا إذا كان فقير بقى، يعني موظف زي الجماعة اللي بيشحتوا ويعملوا دول بدون عمل ولا شيء، ودي مهمته يعني. فلو انت عندك خلينا نقول 100,000، 100,000 زكاتهم كام؟ 2,500، يبقى 2,500. صعب ال 2,500؟ لا مش صعب في الاول كده، مش صعب. لما يبقوا 200,000 ده بقوا 5,000، ماشي الله يعيننا. طب ولما يبقى 1,000,000؟ 25,000. 25,000 بدأت المسألة تصعب شوية. طب ولو بقوا 100,000,000؟ 2,500,000. بقى انا هطلع 2,500,000، هم فين الفقراء اللي انا الاقيهم وادور لهم ولا؟ لذلك احد اخواننا بيسألني، يعني عنده اجهزة تعقيم، جهاز اطباء الاسنان، يعني الراجل بتاع الاسنان وهو شغال ممكن يكون فيه حد عنده مرض معين، وده الراجل ده بيحفر وبيشيل سنة وبيعمل، ممكن يبقى فيه فيروس ينتقل عن طريق الدم او ايه، ففي جهاز تعقيم، تعقيم لهذا الماء اللي نازل والشغل بتاع الطبيب. الجهاز ده مثلا في حدود 7-8,000، هل يجوز ان انا اتصدق به من زكاة مالي لاحدى المستشفيات اطلع الجهاز ده، لان هو شغال كتاجر وطبيب بيتعامل في الاجهزة دي، فانا هطلع هذا الجهاز لاحدى المستشفيات، هل يجوز هذا من زكاة المال؟ فقلت لا يجوز، لانه في زكاة المال يفترض التمليك للشخص، فانت كده ملكت مين؟ انت ملكت المستشفى وبقى في عهدة المستشفى. صحيح في منفعة، لكن ده ما ينفعش من زكاة المال. زكاة يبقى ده نقول له اجعله صدقة جارية. بعض المساجد بتبنى في المنطقة، هل ينفع ان ندفع من زكاة مالي لبناء المسجد؟ لا يجوز، لا يجوز من زكاة المال. امال اعمل ايه؟ تصدق. يبقى هو المال، هل هو الزكاة فقط؟ لا، في صدقة، وفي صدقة تبقى صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها من صدقة جارية. يبقى أنت لما دفعت في المسجد وساهمت فيه كان ذلك لك صدقة جارية. وإيه كمان؟ من بنى لله مسجدا ولو سمحت سقطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما أنت هتاخد ثواب من الناحية الثانية. إنما الزكاة دي فرض، وفرض تملك لفقير مسكين. فاقترحت عليه، قلت له يعني هو سهل الموضوع خرج مننا شوية لكن برضو هيتسع الوقت إن شاء الله. قلت له ممكن واحدة فقيرة، أسرة فقيرة، تجيب لهم بهيمة، في الفلاحين مش لاقيين، تجيب لهم بقرة ولا جاموسة ولا حاجة، إيدي على كتفك كما يقال، دور لنا. فسألت أخ لي وقال عندنا واحدة أرملة زوجها مات، عندهم حتة أرض وممكن نجيب لهم بقرة، في حدود كام؟ حدود 10,000. يا فلان وصل لنا 10,000 عشان نوصل. الناس السماسرة اللي ماشيين في الموضوع لما علموا ان ده لله مرضوش ياخدوا سمسرة، واشتروا لها بقرة ب9,000 مثلا و500 او 600 يساوي 11,000، وبعدين جابوا لها تبن وعليجة وعلف ببقية 10,000. يقول لي أخي اللي قام بهذه المهمة، لو تنظر إلى أعين هذه المرأة وأولادها وفرحتهم بهذه البقرة، بقى كأن عندهم خدوا رئاسة الجمهورية، بقرة دخلت عليهم بتحلب ووراها عجلة صغيرة بال10,000، ودي من زكاة المال. فلو أن كل واحد بحث في مثل هذه الأمور وأخرج زكاة ماله ما وجدنا. وكثير من الناس أغنياء ولهم أقارب من الفقراء، فابدأ بالأقارب دول، لأن الصدقة على الفقير صدقة، لكنها على القريب، أي القريب الفقير، صدقة واصلة. يبقى لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. حتى اليمين يقول لك ايه؟ عليه الطلاق بيحب الطلاق. اي امرأة يتزوجها تكون طالق، ده من اوله، ده اول القصيدة كفر والعياذ بالله. ها؟ طب ولو تزوج امرأة بعد ذلك تكون طالق؟ قال لك لا، طبعا لهذا الحديث لا تطلق. ليه؟ لانه معناها انها لما تطلق مش هيجوز، وبعدين تبقى طلقة رجعية وتبقى اقول لك لا. الحديث ده حل هذه المشكلة، لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية، ما تحلفش يمين على معصية ولا في قطيعة رحم. فإن حلفت على معصية كشرب خمر أو وطئ الزوجة في نهار رمضان أو قطيعة الرحم أختك أو أخوك، نقول لك حرام عليك، يجب صلة الرحم، يحرم شرب الخمر، وعليك كفارة يمين. نتساءل الجزئية الثالثة، ما أسباب قطيعة الرحم؟ احنا لما تحدثنا في حقوق الوالدين وقلنا هناك ما أسباب حقوق الوالدين، منها الجهل وعدم العلم بفضل صلة الوالدين. ما يقال هناك يقال هنا أيضا. فمن ذلك إجمالا، من إيه؟ من أسباب قطيعة الرحم الجهل بفضائل صلة الرحم العادلة، أي في الدنيا، والآدلة في الأخرى، وكذلك الجهل بعواقب قطيعة الرحم في الدنيا وفي الآخرة. لما يجي حد من إخواننا في خطبة من الخطب ويتحدث عن هذا الأمر، تجد الناس متهيئة ومتشوفة لمثل هذا الأمر، تخلص الخطبة خلاص كل واحد راح لحال سبيله، وتناسينا هذه الأمور. ضعف التقوى ورقة الدين، ضعف الدين أيضا، الكبر والتعالي خاصة، ده من الأسباب. ممن نال منصبا رفيعا أو مكانة أدبية عالية أو كان تاجرا كبيرا، فقد يرى بعض هؤلاء أنهم أحق بالزيارة فيتكبرون على أقاربه. يوم الكبير ده يقول إيه؟ منتظر إيه؟ إن أقاربهم الذين يزورونه، حتى ولو كانوا فقراء ومحتاجين، برضو في عزة نفس، عزة نفسي منعان. يقوم الرجل الفقير ما يروحش للغني الكبير ده ظنا منه، من الفقير، إن لو أنا رحت له يفتكر إن أنا عايز منه حاجة، وما يروحوش، يبقى ده برضو من الجهل. طب وانت يا كبير يا غني، انت عايز مين اللي يزورك؟ الاقل منك الفقراء. طب ولماذا لا تبدأ انت بزيارته ولا تنتظر منهم شيء؟ وده برضو من ضمن الاسباب اللي جاية. الانقطاع الطويل عن الصلة في قطيع ووحشة في صلة الارحام، فيصاب الإنسان بوحشة منهم، يصير بينه وبينهم كده مفيش ود ولا محبة ولا صلة، فيسوف في الصلة والزيارة. إن شاء الله لما يجي رمضان نبرق لهم، ناخد لهم 2 كيلو تمر و2 كيلو بتاع ونروح، ويعد رمضان يا حاج محمد وينطف في العيد، ويعد العيد والعيد الكبير، حتى ينقطع عن أقاربه تماما، بل يتعود على البعد عنه. أمر آخر من أسباب هذه القطيعة العتاب الشديد الذي يحصل بين الأقارب، الأقارب أنهون المزورين اللي انت رحت زرته، فتجدهم يكيلون لقريبهم الزائر اللوم الشديد، انت ما بتجيش وانت ما بتعملش وانت وانت، والعتاب والتقريع على تقصيره في حقهم، فتحصل له أي زائر نفرة من ذلك الأمر، فيهاب الزيارة بعد ذلك. يقول لك أنا أروح له كل مرة يقفم فيه ويقول لي أنت ما بتجيش ليه وما بتعملش ليه، أريح نفسي وما أروح. فده يترتب عليه إيه؟ الزيادة القطيعة في هذا الرحم. أمر آخر هو التكلف الزائد، تكلف إذا زار أحدهم قريبا له تكلف له تكلفا أكثر من المعتاد في المأكل والمشرب، وأجهد نفسه في إكرام الزائر، وقد يكون المزور قليل المادة، المزور اللي أنا راح أزوره كان يكون قليل المادة، فيحدث ذلك أثرا في نفس الزائر حتى يقول لنفسه لا أزوره، لأن أنا لما بزوره بيتكلف لي، فحتى لا أوقعه في كرم الضيافة الزائد يبقى أمتنع عن زيارته فتحصل القطيعة. وممكن على العكس بضدها تتميز الأشياء، قد يحدث عدم اهتمام بالزائرين وعدم الترحيم به، ترحيب به، بل الإعراض عنه، فلا شكر لمجيئه، نورتنا وحصلت البركة. كان لنا قريب الله يرحمه لما نزوره يقول ايه أهلنين وسهلنين، يعني مش أهلا وسهلا واحدة، يقوم يثنيها يقول أهلنين وسهلنين، نوع من الترحيب، وتبتسم في وش الزائر، هذا يجعل فيه مودة وصلة للرحم. فلا شكر لمجيئه ولا سؤال عن أحواله، أحوالك إيه وأولادك إيه وأحفادك إيه، فيحصل من الزائر الفتور والإعراض عن ذلك. بمناسبة السؤال، إخواننا اللي في السعودية كان يسأل سؤال، وبعضكم راح دول الخليج والسعودية يقول له إيش علومك، علومك إيه يعني أحوالك إيه، مش كده؟ فأنا واقف مرة في زمزم، لما كان الزمزم تحت قبل ما يشيلوها من في الحرم ويوسعوا الدنيا المطاف، أنا واقف بتوضأ وواحد واقف جنب واحد بيقول له إيش علومك، أخبارك، البنت دي تزوجت والبنت دي اتطلقت والواد ده خلف والواد ده ما خلفش، ولا 10 دقائق هو بيحكي له. يبقى المفروض التاني يقابل هذه الحكاية بإيه؟ الحمد لله ربنا يصبر ده وربنا يعطي هذا. بعد 10 دقائق وجدته مرة أخرى يقول إيش علومك، نفس السؤال، وكأن الكلام اللي انقال ده كله هو ما سمعه. زي الجماعة اللي بنقول في الخطبة، تبص تلاقي نقعد نبص لإخواننا اللي حوالينا كله بصص في الأرض ومستني الراجل ينزل عشان إيه نقوم نصلي. الشح والبخل من ضمن أسباب القطيعة من الأغنياء تجاه أقاربهم الفقراء الذين قد يطلبون منهم قرضا أو إعانة، فيعرض هو عنهم ما يقومش، يحلف يقول والله ما في جيبي ولا مليم، ويبقى صادق لأنه ما فيش ملاليم دلوقتي، إنما في جيبه ملايين مثلا، ويعرضون عنه. يقال وما فائدة المال أو الجاه إذا حرم منه الأقارب؟ قال زهير ابن أبي سلمة ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، يذم الناس يستغنى عنه خلاص يا عم الله الغني، ويذم لا ده ما تروحلوش ولا تطلب منه، ده انا رحت له قال لي ما معيشه كنت عايز 5000 والبنت كانت بتعمل عملي مثلا. وما احسن قول البارودي في ديوانه فلا تحسبن المال ينفع ربه، ينفع ربه يعني صاحبه، اذا هو لم تحمد قراه العشائر، العشائر الاقارب، يعني لم تقل ان فلان ده والله ما شاء الله عليه ده كريم وما لجأ اليه احد من اقاربه الا اعطاه واعانه. امر اخر تأخير قسمة الميراث، ما حد يموت ما بيقسموش الميراث، العيلة ماشية والنظام ماشي، وتقادم العهد لأي سبب، فتشيع الشحناء والعداوة، لأن كل أي من الورثة يريد حقه ليوسع على نفسه وعلى أولاده. جحا أولى بلح، تقولوا بقى طيروا طيروا زي ما تقول. وقد يموت البعض من الورثة وتتأزم الأمور فضلا عن القسمة الضيزى، المجحفة غير العادلة، وأكل ميراث البنات، بنت اللي جوزت ملهاش ميراث خلاص ميراثها خدته بزواجها، أو غمطهن حقوقهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت مفضلا لفضلت الإناث، لفضلت النساء. أمر آخر أو أخير، الشراكة بين الأقارب، شركة أي عمل، دون اتفاق على أسس ثابتة ودون صراحة ووضوح في العمل، بل مجاملة وإحسان ظن. فإذا زاد الإنتاج عند صاحب الشركة أو العمل، قد يبخل صاحب العمل أو المال على أقاربه، فتدب الخلافات بينهم ويسيء كل واحد إلى الآخر، وتحصل الفرقة والقطيعة، حتى إن الله تعالى قال في الشركاء كما في سورة صاد: وإن كثيرا من الخلطاء، خلطاء اللي هم الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وده بيبقى حاصل بين الأقارب كثيرا، دي كلها من أسباب القطيع. الاشتغال بالدنيا سبب، والجري وراء حطامها الزائد الفاني، محاولات تحسين مستوى المعيشة، فلا يجد القريب وقتا لزيارة قريبه، مشغول الدنيا واخداء، التجارة واخداء، العمل واخداء، لابد أن يكون كما للصلاة وقت، الصلاة بينك وبين ربك، فكذلك الصلاة، صلاة الأرحام، يجب أن يكون لها وقت، ينظم هذا الوقت، وليكن في مرة ولو كل شهر مثلا بحسب ظروف كل إنسان. الأمر اللي بعد كده أنا مرتبهم بالحروف الأبجدية: أب، جد، هو، هوز، حط، كلام. يعني دلوقتي رقم 11. الطلاق بين الأقارب بسبب مشاكل الزوجين أو الأسر أو بسبب الأولاد، فتحصل القطيعة بين الوالدين والأولاد والأقارب. ولذلك استحب العلماء ألا يتزوج القريب من قريبته، لأنه لا تزوج بنت عم ولا بنت خال وحصل خلاف وطلاق، يبقى لن يزور خالته ولا عمته ولا خاله ولا عم. بعد المسافة والتكاسل عن الزيارة لحصول التكاليف مع الصلة الأقارب في القاهرة أو في اسكندرية، وعلى العكس قد يكون التقارب في المساكن بين الأقارب ما يحصل منه مشاكل، فتحصل القطيعة بين الأقارب، خاصة مع قلة التقوى وضعف الدين كما قلت. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مروا، أي مروا ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، يتزاوروا ولا يتجاوروا، يزوروا بعض بس ما يسكنوش قريبين من بعض. قال الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين: إنما قال ذلك لأن التجاور يورث التزاحم، تبقى فيه مشاكل، مراتك عملت، بنتك عملت، ابنك عمل، التزاحم على الحقوق، وربما يورث الوحشة وقطيعة الأرواح. قال أكثم ابن صيفي: تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة. لما انت تبقى بعيد شوية ثم لما تيجي تزور قريبك تجد في نوع من المودة والرحمة، انما هو في وشك ليل ونهار تحصل مشاكل وتحصل قطيعة للروح. امر اخر نمرة 12: يمكن قلة تحمل الاقارب والصبر عليهم، فيكبرون الصغيرة الهفوة او الزلة، فيبادر الى القطيعة والهجر او الهجران. الحسد خاصة لمن يرزقه الله علما او جاهلا او مالا، فتحصل له محبة من البعض وحسد من الاخرين، فيثيرون البلبلة حوله، ان كل واحد كل حزب بما لديهم فرح. كثرة كثرت المزاح بين الأقارب خاصة بين الشباب، فلا يراعي مشاعر الآخرين فيتأثرون بذلك. وقد يحكي الشاب لوالده أو لوالدته فيتسبب ذلك في قطيعة الرحم، خاصة في المناسبات في الأفراح أو في الأتراح. قال ابن عبد البر: وقد كره جماعة أي من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. في ناس ما عشان تاخد على بعض لازم يشتم بالأب والأم ويبقوا كده، يعني ايه، رفعوا الحجاب والتكلفة وبقى بينهم مودة ومحبة. أبدا، لن يكون ذلك. الوشاية والاستماع إليها فتسبب إفساد ذات البين، النميمة، وإنه فلان بيقول عليه وفلان بيقول عنه، فتحصل الفرقة بين الأقارب. ومن يطع الواشين لا يتركون له صديقا وإن كان الحبيب المقرب. سوء خلق بعض الأزواج أو الزوجات، فيحاول كل منهما أو أحدهما الاستئثار بالآخر ومنعه من صلة أقاربه، وده قلناه منذ قليل. يحاول الزوج منع زوجته من زيارة أقاربه، والعكس تحاول الزوجة أن تستأثر بزوجها تمنعه من زيارة أقاربه. وربما أطاع الزوج زوجته في عقوق والديه، وهذا تحدثنا عنه تفصيلا وأمثلة في حقوق الوالدين، اللي الزوجة تدفع الزوج لإبعاد أمه أو أبيه عن منزل الزوجين، يروح دار المغتربين أو المغتربات أو كبار السن، تعال عندي الأبعادية دي دار الوفاء والأمل وغيره، وتبقى الزيارات متى تتم الزيارة لهؤلاء، أو كما قيل أنه يخصص للأب الكبير غرفة بعيدا عن بيت الزوجية وفيها بعض الأغراض البسيطة. وقلنا أن الولد أي الحفيد قال للأب: لماذا؟ قال: لأنه جدك إيده بتبتعش والكباية بتتكسر والطبق بيتكسر، فحبينا نجيب له حاجات بلاستيك عشان ما تتكسر. هات كمان طقم بلاستيك، ليه؟ عشان لما انت تكبر يا ابويا نبقى نديك الحاجات. هات كمان حصيرة عشان لما تكبر هنبقى ننزلك في الأوضة دي زي انت ما نزلت جدي، كما تدين وتدان. ربما حرم الزوج زوجته من رؤية أولادها أو زيارة والديها، وكل ذلك يتسبب في ايه؟ قطيعة الرحم. إذن يأتي سؤال: ما علاج قطيعة الرحم؟ سبق أن صلة الرحم تكون بأمور كثيرة تختلف بحسب الواصل وبحسب الموصول، يعني إذا كان الواصل غنيا والموصول فقيرا تكون بمد يد العون والمال والصدقات وما إلى ذلك والمواساة والزيارة، تنتهي بالسلام والسؤال. يعني درجات الصلة تبدأ من الإحسان بالمال والمعروف والجاه، وآخرها وأقلها مجرد السؤال عنهم والسلام عنهم إذا كانوا غير محتاجين لمالك أو لمعروفك. المشاركة في الأفراح والأتراح. العلاج للقطيعة: أول علاج أن نعلم هذا الداء اللي هو قطيعة الرحم، أن نعلم فضائل صلة الرحم، يبقى إذا علمنا ما يترتب عليه وما يأتي لنا من فضائل صلة الرحم هذا سيدفعنا إلى صلة الرحم. بجانب أن نعلم عواقب القطيع، ما الذي يترتب على قطيعة الرحم في الدنيا من عدم بركة في الرزق ولا في المال ولا في العمر، وفي الآخرة من عدم دخول الجنة. يبقى لو علمنا ذلك يبقى لا مضيع الآجل بالعاجل، لابد أن تكون لنا نظرة أيضا إلى الآخرة وما فيه، إلى مراعاة الأدب والآداب الحميدة والأخلاق الطيبة التي ينبغي سلوكها مع الأقارب. ومن ذلك إن احنا نتفكر في الآثار، أي في الآيات والأحاديث المترتبة على صلة الرحم، والاجتهاد في فعلها لتحصيل الخير من ورائه. اثنين، أن ننظر في عواقب القطيعة وما تحدثه من هم وغم وحسرة وندامة، والاجتهاد في تجنبها. احنا بدأنا اللقاء بحمد الله تعالى الذي يصل بفضله من وصل رحمه ويقطع بعدله من قطعه، وقلنا في الحديث القدسي قال ربنا للرحم أما يكفيك أو أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فإذا علم هذا القاطع لرحم أنه في قطيعته للرحم قطع بينه وبين الله، قطع الصلة بينه وبين الله، زي مثل مسألة الصلاة. الصلاة من ضمن المسميات بتاعتها أنها صلة بين العبد وربه، فإذا كانت صلتك بالله طيبة ستكون صلتك ببقية البشر طيبة، صلتك بربك طيبة هتكون صلتك بوالديك وبأقاربك طيبة. إنما أنت قاطع الصلة بينك وبين الله، لا صلاة بينك وبين الله، إذن لا صلاة بينك وبين الأقارب. ولذلك تلونا قول الله تعالى مرة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيه اللي ودكم سقر، ودكم نار جهنم؟ أول جواب إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب هو يعني وش معنى لماذا لم نكن من المصلين؟ أصل اللي بيصلي ده هيجي يحضر درس، هيحضر خطبة الجمعة، هيسمع الشيخ وهو بيقرأ آيات قرآنية تحض على كذا وكذا، يبقى إذن هيتنبه لهذا الأمر. إنما المجرم ده اللي هو يساوي البلطجي الآن ده لما يعمل غلط، يعمل غلط ويجي يسأل، هيسأل؟ أيوه هيسأل، هم ما كانش بيصلي. يبقى ده الذي دفعه وجعله مجرما وبلطجيا إنه ما بيعرفش ربه. فيبقى كذلك من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، صلى الصبح الفجر في ذمة الله، واللي في ذمة الله يعني في حفظ الله وعهد الله، يرعاه ويحفظه يبارك له في مال وأولاد. الاستعانة بالله من ضمن الأسباب التي تعين على الصلة وتمنعنا من القطيعة إن احنا نستعين بالله وندعو بالتوفيق والإعانة على صلة الأقارب. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صلة أقاربنا وصلة أرحامنا. الأمر الرابع، مقابلة الإساءة بالإحسان والصفح والعفو ووصلهم ولو قطعوا. وفي حديث الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوناه في المرة السابقة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليه ويسيئون إلي. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت على ذلك فكأنما تسفهم المل التراب السخن يبقى يسبب ألما؟ نعم. فكذلك يتسبب لهم الألم لأنهم يسيئون إليك مع أنك تحسن إليه، لا يصلونك مع أنك تصله. هذا فيه عزاء لكثير من الناس ممن ابتلوا بقرابات من هذا النوع، وده برضو هيكون لنا معه وقفة في اللقاء القادم إن شاء الله، إنه هل إذا حصل ذلك يدعوني هذا مع هذا الإيذاء من الأقارب أن أقطع رحمي وألا أصله؟ نقول لا، تصل، تستمر على هذا، لأنه هناك ظهير من الله معك عليهم ما دمت على ذلك. وفيه تشجيع للواصلين والمحسنين بالاستمرار على ذلك. وما أحسن ما قاله المقنع الكندي في ذلك، أبيات شعر برضه: وإن الذي بيني وبين بني أبي، يعني أقاربي، وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا. يعني هم بيحاربوني وأنا بقدم لهم المكارم والفضائل، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. شوف مقابلة الايه؟ الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. الكبير يترفع عن الصغائر، معلش. وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، يعني غنيا، وإن قل مالي، ما عنديش مال، لا لم أكلفهم رفدا، يعني ما أكلفهم شيء. في ناس كانت تروح تزور ما بين المغرب والعشاء، قبل العشاء بعشر دقائق يوم يروح يزور، عشان ايه؟ تكون العشاء جات عليها، خلاص يلا بينا نصلي، يلا نلحق العشاء، لا مثلا، عشان ما يكلفش حتى هذا المزور شيء. قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا. ومن أعظم القرآن القصص، قصص القرآن كما في سورة يوسف يعلمنا كيفية هذه المعاملة. ما أعظم ما يحكى في ذلك قول سيدنا يوسف عليه السلام: لإخوته لما جاءوا من البدو بعد ما حصل لهم مع أبوهم وإلاك، قال: لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا عتاب. ولذلك يكره تسمية المدينة المنورة باسم يثرب، لأن يثرب فيه نوع من الايه؟ من العتاب، من الملومة. طب ما هي مذكورة في القرآن، ده مذكورة على لسان، كلمة يثرب على لسان المنافقين وليس على لسان المؤمنين، إنما المؤمنين يقولون المدينة أو طيبة، واللي اتكلمنا عنها في حقوق المسجد النبوي والمدينة المنورة وأسمائها. قال سيدنا يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يبقى مش نعاتبه، فاكرين لما عملتوا فيا وفاكرين وعملتوا في أخويا؟ لا. ثم قوله أمام والديه بعد مجيئهم إلى مصر، خلي بالنا من الآيات: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طب هم كانوا سبب في السجن ده؟ لا. يبقى كان منتظر يقول إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب اللي انتوا رمتوني فيه. يبقى ربنا لطف بي وطلعني من الجب، لكن لم يذكر كلمة الجبن، لأنه لو ذكرها لكان فيه نوع من التثريب والعتاب لإخوته، إنما ذكر كلمة إيه؟ السجن، مع أنه ما لهمش دخل في السجن، السجن ده كان قصة النساء وإلى آخره. الأمر السادس الصفح عنهم ونسيان معايبهم حتى ولو لم يعتذر، وذلك مما يدل على كرم الأخلاق وعلو الهمة. قال الشاعر: ولكن أواسيه وأنسى عيوبه لترجعه إلي يوما الرواجع، لعل في يوم من الأيام يرجع لي ويقول إيه والله فلان ده ما شفت منه إلا كل خير، لم يذكر سيئاتي معه بل ذكر، بل كان يفعل الحسن. الأمر السابع، كل ده في إيه أحباب؟ في ما يعين على صلة روحه، التواضع ولي الجانب، وهو مما يحب القرابة في الشخص ويدنيهم منه. وصدق من قال: من كان يحلم أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب، ويغض طرفا عن مساوي من أساء يعني منهم، ويحلم عند جهل الصاحب. الأمر الثامن بذل المستطاع له من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال، وترك المنة عليه، ما تمنش على ما فعل، أنا عملت لك وعينت لك ابنك ووظفت لك بنتك وبنيت لك ما أعرفش، لا. والبعد عن مطالبتهم بالمثل وتوطين النفس، تعويد النفس على رضا بالقليل من الأقارب. الأمر التاسع ترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم والسماحة في معاملتهم، وترك المزاح معهم وتجنب الخصام والجدال. 10 أن يتذكرهم في الولائم والمناسبات والصدقات، فالصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. الحرص على إصلاح ذات البين التي فسدت بين بعضهم البعض حتى لا يستطيل شرها ويكتوي الجميع بنارها، وهذه أيضا لنا معها وقفة إن شاء الله في اللقاء القادم. الحرص على الوئام والاتفاق حال الشراكة، المشاركة يعني والمجاورة. ومن الأمور المقترحة أيضا، ودها نضيف إليها أمور أخرى، عمل ما يسمى بصندوق العائلة. تعرفين في بعض الأعمال كنا بنعمل صندوق الزمالة، يبقى في صندوق الزمالة كل واحد بيدفع بحسب الظروف، كان زمان ندفع 5 جنيه 10 جنيه، يبقى بحسب المقدرة، عشان لو واحد حصل له شيء نعاونه من هذا الصندوق. يبقى هذا الصندوق العائلة كل واحد بقدر ما يستطيع أن يساهم فيه، يبقى مساهمة شهرية عند المرتب أو غيره، ويكبر مع الشهور والأعوام، تسد به حاجة الفقراء والمحتاجين واللي دخلوا مستشفى والمرضى من هؤلاء الأقارب. يراعى في كل ذلك فيما سبق وفيما يأتي أن تكون الصلة، صلة الرحم، صلة القرابة، قربة لله تعالى، تكون الغرض منها أن تفعل ذلك تقربا إلى ربك سبحانه وتعالى، وليس توددا إلى القريب فقط ليمدحك أو ليذمك عند عدم هذه الصلة. فأن تكون أعمالك صلتك خالصة لوجه الله الكريم، وأن تكون تعاونا منك على البر والتقوى، استجابة لقول ربك وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا يعني ما تيسر الآن في اللقاء الثاني ده في حقوق ذوي الأرحام، ولنا إن شاء الله تعالى حديث آخر، لأن هذه اللقاءات أحيانا لم يكن من المخطط لها لقاءات محددة. يعني في لقاء الوالدين كان في أمامنا ثلاث لقاءات جعلناها أربعة، جعلها الله تعالى أربعة. في حقوق الأولاد كان ثلاث لقاءات وصلت إلى أربعة لقاءات في حقوق الأولاد. في حقوق الرحم هذا ما تيسر كان يبقى لقاءين، لكن لنا لقاء آخر، لقاء آخر نقدم فيه بعض الاقتراحات لتوسيع هذه الدائرة، دائرة صلة الأرحام في المجتمع، وأيضا إجابة عن أسئلة. هناك أسئلة، ما موقف الزوج من زوجته والزوج الزوجة من زوجها في صلة الأرحام؟ ماذا لو أساء بعض الأرحام بل تسببوا في الأذية؟ هل يجوز لنا، أي لمن أسيء إليه، أن يقطع هذه الرحم ولا يزورها؟ من الأقارب الذين تجب صلتهم؟ أقارب الزوج أو الزوجة هل يعتبروا من ذوي الأرحام؟ أقارب الزوجة اللي هم الأصهار ليسوا من الأرحام إلا إذا كانت الزوجة بنت عم أو بنت خال. فإذا في هذه الحالة مات الزوج وبقي الزوج وأولاده، بالنسبة لك وضعهم إيه؟ وبالنسبة لهؤلاء الأولاد أنتوا أيها الأخوال أيها الأعمام، تبقى أنتوا من ذوي الأرحام؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها كثير، يبقى نجعله في إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، ونتوقف عند هذا اللقاء. ونسأل الله تعالى مجددا ومكررا أن يعيننا وإياكم على صلة أرحامنا وحفظ حقوقهم، ونرجو من الله تعالى الإعانة، ونرجو منه تعالى زيادة في الأرزاق والأعمار، فإن الديار والأعمار تعمر بصلة الأرحام. وصل اللهم على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان.